لقد هفت روحي لأعظم مرسلي، سر بي إلى دار الحبيب الأكمل. فلقد هفت روحي لأعظم مرسلي، وأرح بذكر المصطفى قلبي الذي يصفو لدى ذكر الرسول الأجمل. وأرح بذكر المصطفى قلبي الذي يصفو لدى ذكر الرسول الأجمل. من بهجة بسوى شريعة أحمد لم تحل لي، لم يضمني ظمأ الفؤاد من الهوى، إلا جعلت صلاة أحمد منهلي. لم يضمني ظمأ خلقه. يا من بوجهك كل كرب ينجلي، من سواك أنال منه شفاعة. يا صاحب الحلم الجميل الأفضل، من لي سواك أنال منه شفاعة. يا صاحب الحلم الجميل الأفضل، فأنت أنت مؤملي. صلى عليك الله صلى عليك الله ما ضاءت لنا ذكرى الولادة في الربيع الأول. وسعى إلى أعتابه بتذلل، إن أخرتني نفوة نشجو بها، قدمت في السليم.